الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، يعني من المسلمين، إلا أن يكون جهميا يعني صاحب بدعة مكفرة. وهنا مثل بالجهمية، قال فإنه معطل، قد وقع في التعطيل بسبب الجحود والعناد، فهذا كافر لا يصلى خلفه، والكفر ليس محصورا في الجحود والعناد، فيشمل كل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام القولية أو العملية أو الاعتقادية. فكل من لم يكن مسلما فإنه لا يصلى خلفه. قال وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، لأن الكافر لا نية له وعمله مردود، فكأنك لم تصلي، فالصلاة خلف المبتدع الكافر غير صحيحة، وهذا باتفاق الأئمة. وقد سئل سلام بن أبي مطيع رحمه الله عن الجهمية، فقال كفار ولا يصلى خلفهم. قال وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك، صلي خلفه خشية بطشه وأعد صلاتك لكفره. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك، لأن أصحاب السنة يصلى خلفهم. وإذا كان لا يوجد في حيك إلا مسجد واحد وإمامه مبتدع، فإن كانت بدعته مكفرة فلا تصلي خلفه، وإن كانت مفسقة تجوز الصلاة خلفه. وإذا تعددت المساجد فإنه لا يصلى خلف أهل البدع المفسقة زجرا لهم، إلا إذا وجدت مصلحة من ذلك، إذا وجدت مصلحة في الصلاة خلفهم فلك أن تصلي، وإلا من مقتضيات الهجر أن يفاصلوا وأن يجتنبوا حتى في الصلاة خلفهم. قال رحمه الله: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله ثابت بالتواتر والإجماع، وبعض الطوائف التي علمت بتكفير الصحابة رضي الله عنهم وسبهم تنكر أن يكون أبو بكر وعمر قد دفنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، قد دلت النصوص على دفنهما بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وهذا كان في الوقت الذي طعن فيه في المرض أو الطعن الذي قتل فيه. قال وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأؤثرنه به اليوم على نفسي. رواه البخاري. قال فإذا أتيت القبر، يعني دون شد الرحل للقبر، لأن شد الرحال يكون للمساجد الثلاثة ولا يكون للقبور. قال فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب يعني متأكد بعد التسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوجوب المعروف الذي هو الحكم الشرعي فهذا لا دليل عليه، وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان إذا قدم من سفر يذهب إلى القبر فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. رواه البيهقي. قال عبد الرزاق في المصنف قال معمر فذكرت ذلك لعبيد الله ابن عمر وهو من أكابر علماء المدينة، فقال ما نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يوقف عند القبر للدعاء إذا سلم المرء، بل ينصرف. فالحذر الحذر من البدع التي تفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من إطالة الوقوف عند قبره والدعاء أمامه كثيرا والضجيج بالبكاء عنده والتوسل بالموتى والتعلق بسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، فهذا من الشرك وليس من دين الله في شيء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. والتسليم على عباد الله أجمعين. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، يعني بحسب الاستطاعة. ومما يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. فإنكار المنكر يكون باليد لمن كان قادرا على الإنكار بيده، كالسلطان على الرعية والرجل في أهل بيته، وأيضا وأن لا يترتب على هذا الإنكار باليد منكر أنكر منه، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. فإذا لم يستطع المرء التغيير باليد فإنه يغيره بلسانه، ويسلك أحسن الأساليب في الإنكار، يكون ذلك بالوعظ والتذكير مع لزوم الحكمة والكلام الأحسن. فإن لم يستطع التغيير باللسان فلينكره وليكرهه بقلبه، فهذا أدنى خصال الإيمان في إزالة المنكر. قال: إلا من خفت سيفه أو عصاه، أيا كان الذي لا تستطيع أن تنكر عليه باليد، وأيضا إذا خفت من حصول الضرر بسبب الإنكار القولي عليه فإنه يكفيك الإنكار عليه بالقلب. وقد نص الأئمة رحمهم الله على ذلك، منهم الإمام مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم كما ذكره بعض أهل العلم. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أنه ينبغي أن يعلم أن النهي عن المنكر عموما لا يلزم منه إزالة المنكر، ففرق بين إنكار المنكر وبين إزالة المنكر. فالمنكر يجب أن يغير بحسب المراتب التي جاءت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. والنهي عن المنكر لا يلزم منه إزالة المنكرات، فالإزالة منوطة بالقدرة والاستطاعة، وألا يترتب على ذلك منكر أعظم من هذا المنكر. وقد دلت نصوص كثيرة على أن الإزالة منوطة بالقدرة، منها النصوص التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة بعض المنكرات التي يفتتن بها الناس. ومن الشواهد على ذلك ما ورد في الصحيح من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فدل هذا الحديث على أن الإزالة منوطة بالقدرة، وعلى أن الحاكم يرسل نوابا عنه في إزالة المنكرات، وليس من شرط ذلك أن يباشره هو بنفسه، ومنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يزيل المنكر أحيانا بنفسه، فقد رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، رواه مسلم. فهذا فيه إزالة المنكر باليد لأصحاب القدرة عليه. ومنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عندما دخل مكة وحول البيت 600 نصب، فجعل يطعنها في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، رواه البخاري. فتغيير المنكر واجب باليد لأهل السلطة ومن وكل إليهم هذا الأمر، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. فأهل السنة يرون وجوب إنكار المنكر باليد عند القدرة والاستطاعة، وبشرط ألا يترتب على إزالة هذا المنكر ما هو أعظم من ذلك. ولا يرون وجوب الإزالة بقتال ونحوه مع عدم القدرة، لأن هذا يترتب عليه مفاسد عظيمة. فإن عجزوا عن الإنكار باليد أنكروا باللسان، ثم إن عجزوا عن ذلك أنكروا بالقلب. وقد خالف في ذلك المعتزلة والخوارج، فذهبوا إلى أن النهي عن المنكر لا يحصل إلا بإزالة المنكر. وكان من ثمار هذه المقالة السيئة تحريض الناس وتأليبهم على الخروج على حكام المسلمين باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: واعلم أن المقصود بالأمر بالمعروف إيقاع المعروف، والنهي عن المنكر زوال المنكر، فإذا ارتفع الغرض بالأمر السهل لم يجز العدول عن الأمر الصعب. هو يقرر هذه العقيدة الفاسدة. قال ابن حزم: وذهبت جميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك. ومما يبطل هذه المقالة الفاسدة مخالفتها للهدي النبوي في أول الإسلام في حال ضعف المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره ما كسر أصنام قريش التي كانت حول الكعبة، ولم يمحو الصور التي كانت داخل الكعبة بسبب غلبة أهل الباطل. ثم إن الشرع أمر بالإنكار باللسان عند عدم الاستطاعة، يعني إذا لم يستطع المرء أن ينكر بيده، فهذا يدل على عدم اشتراط الإزالة. وكذلك أمر بالإنكار القلبي عند عدم الاستطاعة على الإنكار باللسان، وهذا يدل على عدم اشتراط الإزالة، وإلا لما أرشد الشرع إلى الإنكار باللسان أو بالقلب إذا كان النهي عن المنكر شرطه الإزالة باليد. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرحه لحديث أبي سعيد الخدري المتقدم في الأربعين النووية، قال قوله فليغيره، هذا اللفظ لا يساوي فليزله، فالتغيير في الشرع لا يساوي الإزالة، ويدل عليه أنه قال فإن لم يستطع، يعني إن لم يغير بيده فإنه يغير بلسانه. ومعلوم أن تغيير المنكر باللسان قد يكون معه إزالة وقد لا يكون، وهذا من توسعة الله جل جلاله على هذه الأمة، فيجب التغيير ولكن الإزالة لا تجب إلا إذا كانت مستطاعة. انتهى كلامه. ثم أيضا ينبغي أن نعلم أن من الواجب في بعض الأحيان ترك الإنكار باليد حتى لأهل القدرة، مراعاة للمصالح والمفاسد. فمن القواعد المقررة اعتبار مآلات الأفعال واحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. فإنكار المنكر المقصود منه هو إزالة المنكر أو تخفيفه، فإذا كان إنكار المنكر باليد أو باللسان يؤدي إلى منكر أعظم لم يجز إلا الإنكار القلبي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مر وصاحب له بجماعة من التتار يشربون الخمر ويسكرون، فقال له صاحبه: لماذا لم تنههم؟ قال: هم الآن يشربون الخمر وضررهم على أنفسهم، لكن لو نهيناهم وصاروا منتبهين ذهبوا يقتلون رجال المسلمين ويأخذون أموالهم ويعتدون على أعراضهم. وهذا كلام نفيس يدل على فقهه رحمه الله، فلم ينكر عليهم باليد ولا باللسان لئلا يكون ضررهم متعديا، وهذا هو الفقه بعينه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والتسليم على عباد الله أجمعين. التسليم معناه السلام، فهو شعار أهل الإسلام، فعلى المرء أن يسلم على عباد الله المسلمين أجمعين. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما جاءه رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام، أو وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم. لاحظوا، قال: على من عرفت ومن لم تعرف، هذا لفظ عام، فلا تخص بالسلام أحدا دون الآخر من المسلمين. وبعضهم يسلم على علية القوم، وإذا مر بجوار الضعفاء يترك السلام عليهم، هذا مخالف لهذا الحديث، إلا من كان حقه الهجر. المستحق للهجر لا يسلم عليه إذا كان في ذلك مصلحة. والدليل على ترك السلام على من كان مستحقا للهجر حديث الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه أن كعب بن مالك سلم على ابن عمه أبي قتادة فلم يرد عليه السلام. وأما الحديث الذي سمعتم وفيه: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فهو حديث عام مخصوص بالنصوص التي فيها الهجر، ومنها حديث كعب ابن مالك وهجر ابن عمه له. فينبغي لنا أن نعتني بهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة السلام، وأن نفشيها بيننا حتى تحصل المحبة والألفة بين المسلمين، فهي من أسباب حصول ذلك. وأيضا من المهم أن نعرف أحكام السلام ونتفقه فيها من جهة حكم إلقائه وحكم رده، لا بد أن تعرف هذه الأشياء. بعض الناس تحيتهم صباح الخير صباح النور ولا يسلم. صباح الخير وصباح النور هذا بعد السلام، إذا سلمت قل ما شئت. وأما أن يعتاض عن السلام الشرعي بمثل هذه الألفاظ فهذا ليس من السنة في شيء. لا بد أن نتفقه في هذا الباب، من الذي يبدأ بالسلام وصيغ السلام وأحكامها. كم نتعجب من ترك بعض الناس للصيغة الشرعية الواردة في السلام، وأفضلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتجد بعضهم مثلا يقول سلام ويكتفي بهذا. أو غيرها من الصيغ، ويترك الصيغة الواردة في السنة. لا بد أيضا نعرف أحكام السلام المتعلقة بالإشارة والكتابة والرسالة، وأحكام السلام على الكفرة ومن يستحق الهجر، وأوقات السلام المشروعة المندوبة، والسلام عند زيارة القبور ونحو ذلك. لا بد للمسلمين أن يتفقهوا في أحكام السلام حتى يحصل لهم إفشاؤه إفشاء شرعيا تحصل به المحبة بين المسلمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. هنا بين المؤلف رحمه الله أن الذي يتدين بعدم مشروعية صلاة الجماعة فهو مبتدع. فرق بين حكم الصلاة وفرق بين الذي يتدين بأن صلاة الجماعة غير مشروعة. صلاة الجماعة الخلاف في حكمها معروف، والصحيح الوجوب وأنها واجب على الأعيان، ولكن المصيبة في الذي يتدين بعدم مشروعية صلاة الجماعة، هذا مبتدع. وأهل البدع أصناف في هذا الباب، منهم غلاة المرجئة الذين هونوا من شعائر الإسلام فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان. فهؤلاء لو ترك المرء عندهم صلاة الجمعة والجماعة في المسجد أو في غير المسجد فهو مؤمن كامل الإيمان، لا فرق بين إيمانه وإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وترك الجمعة الجماعة والجمع صار أيضا شعارا لبعض الطوائف أهل البدع، كالطائفة التي تطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وكالخوارج والمعتزلة، فإنهم لا يرون الصلاة الشرعية إلا من كانت خلف أصحابهم. قال: والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد. من كان معذورا فإنه لا يوصف بأنه قد وقع في البدعة. وصور الأعذار كثيرة موطنها في كتب الفقه والحديث، ومما يدل على إعذارهم قول الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني مشقة وعسر. والضرورات كما تعلمون تبيح المحظورات، وجاء في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، يعني لا صلاة له كاملة وتامة إلا من عذر. والصلاة في البيت بدون عذر صحيحة، لكن يأثم صاحبها، لحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجل أو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنهما لكم أو لكما نافلة. رواه أحمد وغيره. فالذي يقدم مثلا من سفر ولم يدخل مثلا وقت العشاء فإنه يدخل مع الجماعة وينويها نافلة، هذا إذا خشي من إساءة الظن به، وإلا فله أن يبقى في بيته. الشاهد أيها الإخوة أن هذا الحديث يدل على صحة الصلاة في البيت ولو كان من دون عذر، لكنه يأثم بترك الجماعة في المسجد بدون عذر على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويدل على أن صلاة الفريضة هي الأولى، هذا الحديث السابق، سواء كانت في جماعة أو صلاها وحده، وأن الصلاة المعادة هي النافلة. قال: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالمأموم مع الإمام له أربع حالات، انتبهوا لهذا الأمر، المأموم مع الإمام له أربع حالات. الأولى المسابقة، وهي التي نبه عليها المؤلف هنا، الأولى المسابقة، وهي أن يسبق المأموم الإمام في التكبير أو الركوع أو السلام أو غيرها، وهذا الفعل لا يجوز، ومن فعله فينظر، فإن كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام أو كبر في الوقت نفسه مع الإمام أو قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام فهذا لا تنعقد صلاته، لأنه يعني سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا، لأن شرط صحة تكبيرة الإحرام من المأموم أن تكون بعد تكبيرة إمامه، كما في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر. فالفاء في الحديث للترتيب والتعقيب، فيلزم من ذلك بطلان صلاة المأموم. وإن رفع قبل الإمام ناسيا فعليه أن يرجع ثم يتابع الإمام حتى يكون مؤتما به ومتابعا له، فإذا أبى الرجوع عالما بتحريم ذلك فإن صلاته باطلة لترك المتابعة الواجبة الذي دل عليها الحديث السابق، فهو نص في وجوب المتابعة. الحالة الثانية الموافقة، وهي أن تتوافق حركة الإمام والمأموم في الانتقال من ركن إلى ركن، وموافقة الإمام على قسمين: القسم الأول الموافقة في الأقوال، فإذا كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وإن كانت في تكبيرات الانتقال أو في السلام فهي مكروهة لمخالفتها للائتمام ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. القسم الثاني موافقته في الأفعال، مثل أن يسجد أو يركع مع الإمام، فهذا مكروه للحديث السابق، لكن لا تفسد صلاته، لأنه اجتمع مع إمامه في الركن. الحالة الثالثة المخالفة، وهي أن يتأخر المأموم عن إمامه، والتخلف عن الإمام نوعان: تخلف لعذر، وتخلف لغير عذر. النوع الأول: إذا تخلف لعذر فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولا حرج عليه، حتى وإن كان ركنا كاملا أو ركنين. فلو أن شخصا سهى وغفل أو لم يسمع إمامه حتى سبقه الإمام بركن أو ركنين، فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع إمامه، إلا إذا وصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، يعني من الركعة التي بعدها، فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام وتصح له ركعة واحدة ملفقة من ركعتي إمامه: الركعة التي تخلف فيها والركعة التي وصل إليها الإمام وهو في مكانه. فإن علم بتخلفه قبل أن يصل الإمام إلى مكانه فإنه يقضيه ويتابع إمامه. أعطيكم مثالا يوضح هذا الأمر: رجل قائم مع الإمام فركع الإمام وهو لم يسمع الركوع، فلما قال الإمام سمع الله لمن حمده سمع التسميع، فهنا يركع ويرفع ويتابع إمامه ويكون مدركا للركعة، لأن التخلف هنا لعذر. النوع الثاني: التخلف لغير عذر، وقد يكون تخلفا في الركن أو تخلفا بركن. فالتخلف في الركن معناه أن تتأخر عن المتابعة لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، مثل أن يركع الإمام وقد بقي على المأموم آية أو آيتان من السورة فأكملها المأموم أثناء ركوع الإمام، لكن أدركه أتم الآية ثم أدركه في الركوع، فهذا صلاته صحيحة لأنه أدرك الركن مع الإمام، ولكن فعله غير مشروع، لأن الواجب عليه أن يتابع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، هذا يدل على أنه يفعل ذلك مباشرة. فإذا من حصل منه هذا الأمر ففعله غير مشروع لكن صلاته صحيحة لأنه أدرك الركن مع الإمام. ومثل هذا الذين يتأخرون في السجود، يدعو طويلا للإمام في التشهد الأول أو الأخير مثلا، ثم بعد ذلك يرفع ويدرك الإمام في التشهد، فهذا صلاته صحيحة لكن فعله غير مشروع لأنه خالف النصوص الدالة على وجوب متابعة الإمام. هذا معنى التخلف في الركن. والتخلف بالركن معناه أن الإمام يسبقك بركن، يعني يركع ويرفع قبل أن تركع، والأقرب في هذه الحالة والله أعلم أنه إذا تخلف عنه بركن لغير عذر كأن يسمعه وهو يركع ولا يركع حتى يرفع الإمام بدون عذر فصلاته باطلة، سواء كان الركن ركوعا أم غير ركوع. وهذا القول هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. أما من سهى عن الركوع مع إمامه ولم ينتبه إلا والإمام يسجد فسجد معه بدون ركوع جهلا منه، وكذا من سهى عن الرفع من الركوع مع الإمام وسجد معه من ركوع فقد فسدت عليه الركعة، وعليه أن يأتي بركعة أخرى بعد سلام الإمام ويسجد للسهو بعد السلام. فإن لم يأتي بركعة وسلم مع الإمام وانصرف من صلاته فصلاته تلك باطلة، لأنه ترك ركنا فأكثر، وعليه أن يعيدها متى علم. الحالة الرابعة من حالات المأموم مع الإمام المتابعة، وهي أن تحصل أفعال المأموم عقب أفعال الإمام مباشرة، وهي الأمر المطلوب من المأموم، وبها يحصل الاقتداء الشرعي لحديث إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، رواه البخاري ومسلم، والفاء في الحديث للتعقيب والترتيب، يعني لا تفعل هذا إلا إذا فعل ذلك الإمام وانتهى من فعله. نرجع إلى كلام المؤلف، قال إيش يقول؟ قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، وهذا تقدم بيان معناه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب حسب الاستطاعة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم قبل قليل. والواجب على المرء أن يصبر ولا يخرج دون توافر شروط الخروج، يصبر على السلطان وما يناله منه. قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر. لاحظوا، هذا فعل مضارع اقترن به لام الأمر، وهو من الصيغ الأصلية الدالة على الوجوب عند الأصوليين. قال فليصبر يعني وجوبا، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري. فهذا الحديث واضح الدلالة على الأمر بالصبر، ومن خالف في ذلك فإنه يموت على طريقة أهل الجاهلية، فإنهم لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفة وآراؤهم متناقضة متباينة. وهذا الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام. نعم. أحسن الله إليكم. والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. هنا بين المؤلف رحمه الله مسألة، وهي أن الأصل في معاملة المسلمين معاملتهم بما أظهروا، فمن أظهر الخير والسنة حمل عليهما، ومن أظهر البدعة حمل عليها. والمستور هو الذي يظهر الخير من المسلمين، يعني لم تظهر له ريبة وظن وشك وتهمة في دينه، فيعامل على هذا الأصل، هذا أعدل ما قيل في هذا الباب. أن بعضهم يقول يقال بعدالته مطلقا، وقيل ينظر في أمره، والأعدل أن يقال أن الناس أو الإنسان يعامل بما أظهر، فمن أظهر الخير حملناه عليه، ومن أظهر السنة حملناه عليها، ومن أظهر البدعة حملناه عليها حتى يتبين أمره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب وفي السنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل له ولا يدعو إليه. المؤلف رحمه الله هنا حذر من مسلك سلكته الباطنية بأصنافها. الباطنية أيها الأحبة هذا اصطلاح عام يطلق على جميع الطوائف والفرق المتعددة المتشعبة، وبينها قدر مشترك، وهو الاعتقاد بالظاهر والباطن وتأويل نصوص الشريعة تأويلا باطنيا، تأويلا يتوافق مع معتقدات هؤلاء، ويزعمون أنهم اختصوا بمعرفة العلم علم الباطن وبمعرفته دون من سواهم. هذا المسلك وقع فيه من اشتهر بالطعن في الصحابة رضي الله عنهم، اشتهر به غلاة الصوفية يدعون هذه الدعوة، وهذا مسلك القرامطة والباطنية والدروز والنصيرية وأصناف الباطنية. هؤلاء يفسرون النصوص بما تهواه نفوسهم، لا يفسرون النص وفق الظاهر الشرعي، بل ولا حتى وفق لغة العرب، بل ولا حتى وفق العقل السليم. فإذا جاء الباطني إلى قول الله جل وعلا: يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال: الجبت من؟ أبو بكر، والطاغوت عمر. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: هي عائشة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا: أولي الأمر هم الأئمة من آل البيت النبوي. الأمثلة على هذا كثيرة جدا. فهؤلاء خالفوا النقل وخالفوا العقل وخالفوا اللسان العربي وخالفوا فهم السلف. هؤلاء لا دين لهم، وشرهم عظيم على الإسلام وأهله. قال: فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. لا شك أن ما وقعوا فيه بدعة كفرية. قال: ولا ينبغي، يعني لا يجوز لأحد أن يعمل به أو يدعو إليه، لأن هذا فيه تعامل مع نصوص الشريعة بخلاف الظاهر الشرعي. والتعامل مع النصوص بخلاف الظاهر الشرعي زندقة. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس القرآن الكريم، كما قال الله جل وعلا: لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا يجوز ادعاء أن ظاهر القرآن لا يعلمه إلا هم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أحسن الله إليكم. وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. لماذا أورد المؤلف هذا الكلام؟ لأن فيه من خالف فيه من أهل البدع، وتقدم معنا أن النكاح لا بد فيه من وجود الولي والشاهدين، ولهذا لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لأحد لينكحها بدون ولي وبدون شهود وبدون صداق. وبعض الطوائف يحلون نكاح المتعة، وهو النكاح الذي تهب فيه المرأة نفسها فترة معينة بدون ولي ولا شهود. والنكاح بالهبة بلا مهر باطل، لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فجعل الزواج بلا مهر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد غيره. فليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك، وإذا شرط نفيه فإن هذا الشرط لا عبرة به لمخالفته شرع الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. هذا الكلام مضمونه تقدم معنا مرارا. فمن علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هذه سمة من سمات أهل البدع عموما. فإذا رأيت الرجل يطعن ويعيب ويتنقص أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لأنه يريد الطعن فيهم حتى تتقوى بدعته. والدين جاء من قبل الصحابة رضي الله عنهم، فإذا طعن المرء فيهم فمن أين يأخذ دينه؟ قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وغيره، صححه الألباني. يعني إذا ذكروا بسوء فأمسكوا عن الوقيعة فيهم، فهذا من الحقوق الواجبة نحو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. ولعل المقصود والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الفتن بعده، وهذا من الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال: ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، وهو بمعنى الحديث السابق، يعني اتركوا القدح فيهم ولا تتعرضوا لهم بسوء. قال: ولا تحدث بشيء من زللهم، فيجب أن يكف عما شجر بينهم وما قد حصل منهم من زلل وهفوات وأخطاء، لأنهم عدول. قال: ولا ما غاب عنه عنك علمه، يعني لا تحدث بشيء لا تعلمه عنهم. فإذا كنت تعلم هذا الشيء عنهم فإنه لا يجوز الكلام فيهم، فكيف بالكلام فيما لا تعلمه عنهم؟ إذا كان قد وقعوا فيما وقعوا فيه عن اجتهاد فلا يجوز الطعن ولا النيل منهم، فكيف بالتخرص والحديث عنهم بأشياء لم تثبت ولم تصح عنهم؟ بل لا تسمع لكلام من يقع في الصحابة رضي الله عنهم، والواجب إنكار صنيعه والتحذير منه. لا تسمع ولا تقرأ. الآن بعض الحركيين يروج لكتب فيها الطعن والنيل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا تقرأ في هذه الكتب حتى لو كان فيها خير من وجه، الخير الذي فيها موجود في غيرها. لا تقرأ ولا تسمع لأحد عرف بالنيل من الصحابة رضي الله عنهم فإنه صاحب سوء. قال: فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت، يعني إن سمعت الطعن فيهم والنيل منهم وسكت فلن يسلم قلبك، وسيقع فيه شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يجب أن يعرف قدرهم ولا يتنقصوا، بل يدعى لهم، يدعى لهم. قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالواجب معرفة قدرهم والكف عما شجر بينهم وعدم الوقيعة فيهم، بل الواجب الدعاء لهم، فهذا من معرفة قدرهم. هذا هو الموقف الشرعي من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وليس الإسلام مجرد دعوى يدعيها المرء، بل يلزم منه القيام بما أوجب الله جل وعلا على العباد. والواجبات معرفتها من طريق الوحي والآثار. فإذا سمعت الرجل يطعن في الآثار ويردها ويريد غيرها، فإذا أعطيته دليل الوحي تركه وقدم العقل على النقل أو الذوق أو الرؤى والمنامات أو الأحاديث الضعيفة والمكذوبة أو غير ذلك مما يخالف الشريعة، قال: فاتهمه على الإسلام. يعني أنه ليس على الإسلام على الحقيقة، فاتهمه وشك في صدقه وفي صدق تمسكه وتدينه. فالمسلم على الحقيقة متبع لشرع الله جل وعلا، وهذا المخالف لا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، لأن هذه سمة من سمات أهل الأهواء. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.